قال الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما وفي رواية في 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث نلاحظ حتى حديث عبد الله بن مسعود هو الذي رواه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه هو الصادق المصدوق في كل أحاديثه صح ولا لا؟ ولكن هذا الحديث هو تروى كده يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يذكر هذا الحديث قال إيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فبقى الحديث ده يقال فيه حديث الصادق المصدوق يعني ده حديث عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق يعني يقصده الحديث اللي قال فيه صادق المصدوق يعني كأنها صارت علامة إيه علامة على هذا الحديث. ناخد الحديث جزء جزء في بعض الكلمات ممكن تكون محتاجة توضيح وكذلك الفوائد المستفادة من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما هي رواية كده في الصحيح وفي رواية أخرى تنفو عندك نطفة وفي رواية أخرى فيها نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما وقع لكل واحد منا وهو في بطن أمه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. الإنسان أصلا خلقه مجموع من نطفة الرجل نطفة أبيه وماء أمه اجتمع الاثنين مع بعض هو مكون من هذا وذاك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم ذكر العلقة ثم ذكر المضغة. النطفة اللي هي النطفة دي الماء تطلق على المني والعلقة قطعة الدم والمضغة قطعة اللحم. العلقة قبل المضغة العلقة قطعة دم يعني الدم يبقى كأنه عارف لما فيه متجلط كده ماشي دي بتقال قطعة دم. قطعة اللحم يتقال عليها مضغة حتى أنت لما تأكل إيه تمضغ الطعام كأنك لما تمضغ إيه قطعة اللحم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المراحل والإنسان جنين في بطن أمه وهذه المراحل ذكرت في موجودة في القرآن يعني موجودة في القرآن وموجودة في أكثر من حديث موجودة في أكثر من آية وموجودة في أكثر من حديث. الإنسان بينفخ فيه الروح بعد 120 يوم بعد 120 يوم 120 يوم يعني 4 شهور اللي هو هنا 40 و40 و40 يبقى كده إيه 120 اللي هم 4 شهور وده بيترتب عليه أشياء له أحكام فقهية متعلقة به له أحكام فقهية تتعلق به إن هو هل يا ترى هو لما يسقط هنا يكون مثلا يصلى عليه يجب إن هو يصلى عليه ولا ما يجبش يصلى عليه وكفن ولا لا يعني في أحكام فقهية تتعلق بقضية إيه بقضية نفخ الروح. ولاحظ إن قضية الروح دي هذه قضية غيبية يقول لك ده الجنين بيتحرك مش هو مش شرط لما بيتحرك ما هو الروح دي بيتحرك ده توصيف شوفوه بالجهاز بالسونار غير قضية الروح يعني هل ده علشان في روح ولا ما في الروح هذا أمر غيبي يعني الروح الطب ما لهوش دعوة بالروح الطب ليس له علاقة بالروح. طيب هنا في هذا الحديث ظاهر الحديث إن هو بيبقى 40 يوم كده وبعدين 40 يوم وبعدين 40 يوم كأن 40 يوم نطفة وبعدين 40 يوم علقة وبعدين 40 يوم مضغة. في أحاديث أخرى فيها غير ذلك خدوا بالكم هو في القرآن المراحل المذكورة من غير تحديد أيام في القرآن المراحل المذكورة من غير تحديد أيام في السنة مذكور تحديد الأيام في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة متعارض مع ده، كأن النطفة والعلقة والمضغة كلهم بيخلصوا في إيه؟ في الأربعين يوم، كلهم بيخلصوا في الأربعين يوم أو 42 يوم في لفظ الحديث، وده الأقرب حتى إيه يعني ده الواقع، يعني الواقع المشاهد في أحوال الأجنة. ولما أقول لك المشاهد ده مش يقول لك أصل هم لما اكتشفوه لما بالسونار مش عارف، لا ما هو كان ما هو مش النساء بيسقط منها مولودها ولا لا، فهو أصلا ده أمر مشاهد يعني مش أمر. أحيانا في ناس مثلا لما تذكر مثلا الآيات اللي فيها مراحل خلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه فيذكروها أحيانا، يقول لك مثلا ده شيء العرب لم تكن تعرفه اكتشفوه علميا بعد كده، ومين اللي كان شايف الأمر ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويخبر عنه، هذا خلقه يخبر عنه، لكن هذا الأمر ما كانش أمر خافي عليهم أصلا، وهو لما بيذكر ليهم وهو بيذكر ليهم ليستدل به على أشياء، أن الذي خلقكم بهذه الصورة اللي انتوا عارفينها من السقط اللي مثلا المرأة مثلا يسقط منها في الأول، ينزل منها خيط دم شوية دم بعد كده ينزل قطعة، وهم يعرفوا مثل هذا الذي خلق الإنسان مما ترونه وتعلمونه قادر على أن يعيده مرة أخرى. يعني فهي مش قضية مثلا أنه هو شيء كان غامض أو خفي يعني. ماشي. طيب هنا الجمع ما بين الأمرين ازاي؟ يعني العلماء اليوم كلام في قضية الجمع بين يعني هو هل هو الحديث هنا في 40 ثم 40 ثم 40 40 نطفة 40، ولا هم كلهم بيكونوا فيه وبعدين الثاني برضو الحديث الثاني فيه ان هو يرسل اليه الملك برضو، ففي عدة وجوه في ذلك اجمل لكم الـ يعني من اقوى ما قيل في هذا الكلام. اولا هو هذه المراحل كلها تكون في حدود 40 يوم، والإخبار هنا في هذا الحديث ثم كذا ثم كذا لا يلزم فيه إن هو يكون 40 زائد 40 زائد 40، في ثم بتلا عليه ثم لترتيب الأخبار، دي موجودة أصلا في القرآن وموجودة في السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخبار، يعني هذا يرتب الخبر وراء الخبر، لا يخبر إن هم 40 ثم 40 ثم 40 في كل ده، في كل إن هو يكون في آخر 40 الثالثة لسه إيه لسه مضغة. هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة لقضية إرسال الملك للجنين وهو في بطن أمه، فهذا محتمل أنه هو يكون بيرسل في 40 أو في 120، ومحتمل أنه يكون بيرسل مرتين أو بعض الأجنة هكذا وبعض الأجنة هكذا، وكل ده من الغيب الذي لا نعلمه. وانت هتلاقي مثلا من العجيب مثلا في حديث آخر غير الحديث ده، حديث في صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه هو لما يرسل بعد 42، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله بعد 42 بعث الله إليها ملكا فشق أو فخلق فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وده مش هتلاقيه لو في الأحاديث اللي فيها ظاهرة 120، ما بتلاقيش ده، لأنه هو فعلا بيبتدي هذا التشكل ده بيكون موجود، يعني بعد 40 في 50 و60 بيكون في تشكل، بدأ يظهر إيه؟ بدأ يظهر الأعضاء، بدأت الأعضاء تتميز. ماشي. فإرسال الملك قد يكون إرسال الملك في بعض أحوال الناس كده وبعض أحوال الناس كده، بعضهم عند 40 بعضهم 120، وقد يكون إرسال الملك لكل جنين في بطن أمه مرتين، مرة بعد 40 وفيها شيء خاص يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى، هذه غير مذكورة في الأحاديث اللي فيها 120. ففي أشياء بتتم في الإرسال الأول وفي أشياء إيه بتتم في الإرسال الثاني، وكلها من أمور الغيب، كلها من أمور الغيب، لا إنسان هيقدر يحس إن الملك جاء ولا فعل كذا وكذا، ولكن هذا من الغيب، إحنا بنشوفش الملائكة، هذا من الغيب الذي يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله عز وجل. طيب هنا في هذا الحديث يعني بس الكلام ده هو مش في صلب المقصود من الحديث، ولكن هو علشان بس ممكن حد يلتبس عنده إيه الأمر في موضوع عدد الأيام. قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الملك يرسل فينفخ فيه الروح، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، يرسل الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر الملك بأربع كلمات ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بكتب رزقي، كتب يعني كتابة رزقه، فيكتب الملك رزق هذا الجنين وهو في بطن أمه، وأجله، أجله عمره هيعيش قد إيه، 50 سنة، 30 سنة، 60 سنة، أجله، وعمله، ما العمل الذي سيعمله، وشقي أو سعيد، هذه واحدة على بعضها اللي هو نتيجة العمل، مآل العمل، الإنسان هذا الشقاء أو السعادة هو مآل إيه؟ مآل العمل، نتيجة عمله، فصار شقيا صار سعيدا. هذه الأربعة التي يكتبها الملك في هذا الإرسال للجنين وهو في بطن أمه. وده هياخدنا لقضية مهمة تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، ودلت عليها آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا، أولا مرتبة العلم، يقولوا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر لما نظروا فيها، وده تجد تفصيله في دراسة العقيدة، لما نظروا في قضايا القضاء والقدر وجدوا أن قضايا القضاء والقدر ممكن أن تدرك تحت أربع عناوين رئيسية، يقولوا عليها مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ماشي، في مرتبتين معنا الآن في الكلام. مرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم. يعني العلم أن الله عز وجل يعلم ما سيقع، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ويعلم ما سيقع، ما الذي سيفعله العباد قبل أن يفعلوه وقبل أن يخلقوا أصلا، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يقع لو كان قد وقع كان هيحصل ازاي. لذلك في نهي عن ايه، ان انت تقول لو، والمقصود بلو انك تقول لو ايه في شيء مضى، تقول ده لو كان حصل كذا، لو كنت لو فلان مثلا ما كانش جاء كان حصل، انت لا تدري يعني، هذا ده ظنك يعني، لكن انت لا تدري ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. هذه يقال فيها مرتبة العلم، يبقى علم الله سبحانه وتعالى السابق. السابق على إيه؟ على عمل العبد، بل السابق على خلق العبد، بل على خلق السماوات والأرض. في مرتبة أخرى اللي هي مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة، الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق القلم فقال له اكتب، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اكتب، فقال ما اكتب، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا في كتابة وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى عن الخلق في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا لا يتغير فيه شيء، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمفيش حاجة تتغير، هذا اللوح المحفوظ. العلم والكتابة، محدش خالف في العلم والكتابة إلا فرق خرجت عن الإسلام. يقول المخالفة في القضيتين دول أصلا خروج عن الإسلام، يعني في قضايا بيبقى فيها الأمر فيها في نوع من التأول، حتى لو كان تأول باطل، بس دي حاجات مسلمات محكمات. يعني مثلا في ناس، وهذا خروج عن الملة، يقول لك الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال عباد غير لما نفعلها، هذا تكذيب صريح بكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب، فهمنا كده مرتبة الكتابة اللي هي الكتابة في اللوح المحفوظ. نيجي بقى للقضية المذكورة هنا في الحديث، وهي إن فيه أن الله سبحانه وتعالى يرسل الملك والإنسان جنين في بطن أمه، فيؤمر بأن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طب إيه ده إيه، ما هذه الكتابة يعني؟ والشيء إحنا لسه كنا بنذكر دلوقتي في كتابة في اللوح المحفوظ. طيب، الكتابة في كتابة في اللوح المحفوظ، وفي كتابات أخرى بالجمع، وفهم هذا يحل لك قضايا كتير جدا، تفهم حاجات كتيرة جدا موجودة في الأحاديث النبوية. هناك كتابة في اللوح المحفوظ وفي كتابات أخرى. الكتابة في اللوح المحفوظ لا تتغير، وهذه استأثر الله عز وجل بعلمها. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمنا في اللوح المحفوظ ولم يطلع على ما في اللوح. اللوح المحفوظ في قيام الساعة، إمتى قيام الساعة؟ لا يعلم ما في اللوح المحفوظ على تفصيل ما فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من الملائكة ويطلع من شاء من الأنبياء على إيه؟ إلا من ارتضى من رسول، كما قال الله سبحانه وتعالى صوت الجن يطلع من يشاء من عبادي على شيء من الغيب. فاللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذه كتابة لا تتغير، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وفيه ما هو كائن. وفي كتابات أخرى ما هو كان يعني اللي هيحصل، ما فيش حاجة مكتوبة فيما تحصلش. وفي بعد كده كتابات أخرى، هذه الكتابات منها الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، منها اللي بتسمعه مثلا في الأحاديث في التقدير في ليلة القدر، بل في القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم، في تقدير يكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا في الكلام عن ليلة القدر. وفي أحاديث تجد فيها كتابات أخرى، الإنسان يكتب له إيه؟ كتابات. هذه الكتابات ممكن أشياء تتغير فيها. عنوان الكلام عندنا هنا قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير. وفي غير كتابات يمحو الله عز وجل فيها ما يشاء ويثبت. فتسمع مثلا أن الدعاء يدفع القدر أو يدفع البلاء، يكون الإنسان كتب عليه مكتوب عليه مثلا أنه سيصيب البلاء الفلاني، مرض معين، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيكشف عنه هذا المرض. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يطال له في عوره يعني، فليصل رحمه. يتقال طيب هو إزاي هيتطول له في عمره بصلته الرحم، أو إزاي هيتوسع له في رزقه بصلة الرحم، إذا كان ده مكتوب في كتابات غير اللوح المحفوظ. هجي لك بقى الكلام في اللوح المحفوظ في هذا الأمر، في كتابات في غير اللوح المحفوظ، في غير اللوح المحفوظ. فالملك الله سبحانه وتعالى يدبر أمر خلقه، فالملك أمر، فكتب الملك أن فلان سينزل عليه بلاء في كذا، وفي تقدير كما ذكرت، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، تقدير يكون في ليلة القدر، وده أصلا من الحكم في تخصيص ليلة القدر بالعبادة، أن وقت هذا التقدير أن تكون في عبادة تدعو الله سبحانه وتعالى، ده يعني مما يجلب الخير في هذا التقدير، فيها في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. فممكن يكتب أن فلان سيمرض، إن فلان سيموت، هذا الملك عنده مكتوب هذا. ثم العبد مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى أو يعمل عمل صالح يدفع به عنه البلاء، فيمحى من هذه الكتابة، ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملك أنه يمحو من هذه الكتابة، أو فلان مكتوب أنه عمره عند الملك عمره 50 سنة، فيعمل الأعمال التي تزيد في العمر كصلة الرحم، جوارس حديث صحيح اللي ذكرته الآن، فعمره يزيد، والزيادة العمر دي زيادة في زيادة بركة، زيادة معنوية، وفي زيادة في العمر، زيادة حقيقية في العمر، إن العمر نفسه يطول. ماشي. فيؤمر الملك بأن هو أن هذا عمره كان كذا، لا زاد بكذا، أو في بلاء نازل الدعاء يدفع هذا، يدفع هذا البلاء. ما الذي عند الله في اللوح المحفوظ؟ الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ عنده، في اللوح المحفوظ يعني، بس ده لتقريب بس الأمر، أن فلان سيكتب عليه أنه هو يمرض، ولكنه سيدعو فيدفع عنه هذا المرض، لأنه اللوح المحفوظ على ما في علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا سيدعو أنه سيرفع به هذا. الملك لا يعلم، الملك يعلم ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به. فالأشياء اللي بتكتب وتقع في الكتابات الأخرى غير اللوح المحفوظ، الأشياء اللي بتكتب وتقع وافقت ما في اللوح المحفوظ. يعني مثلا واحد مثلا اتولد سنة أي حاجة، سنة 90، هو اتولد سنة 90 يبقى ده عرفنا بعد كده ان هذا ان هو كان مكتوب كده في اللوحة المحفوظة ان هو هذا واقع واضح له هذا واقع خلاص. فعندنا دلوقتي فيما يتعلق بالكتابة نلخص الكلام ان الكتابة في كتابة في أم الكتاب اللي هو في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى هذه لا يتغير فيها شيء هذه لا يتغير فيها شيء وفيها الأشياء كما ستقع وفي كتابات أخرى متعددة كتابات وتقديرات ساعات ترد بإنيات تقدير وساعات تأتي إنية كتابة هذه الكتابات المتعددة قد يتغير فيها أشياء ودي اللي نفهم من نفهم فيها من خلالها الأحاديث اللي فيها دفع البلاء وزيادة العمر وزيادة الرزق يعني زيادة الرزق يعني هو لما الإنسان يعمل هذا العمل لو ما كانش عمل هذا العمل كان رزقه هيكون أقل صح؟ صح ولا لأ؟ ولما يبقى العمل ده لما أنت تعمله يزيد الله سبحانه وتعالى في رزقك يبقى لو ما عملتهوش وبرضه يزيده في رزقك يبقى هو إيه فايدة ذكر العمل في الموضوع لا يبقى هو الرزق ما كانش هيزيد الرزق ما كانش هيزيد عند الله سبحانه وتعالى نهاية الأمر هذا في اللوح المحفوظ عند الملائكة ممكن يكون في تقدير وهذا التقدير يمحوه الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب كده فهمنا قضية الكتابات ويعني أن يكون في كتابة والإنسان جنين في بطن أمه واضحة كده ولا مش واضحة طيب ننظر بقى في هذه الأشياء المكتوبة الأربعة المذكورة في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أولا كتابة الرزق الإنسان يكتب رزقه وهو في بطن أمه وقبل ذلك في كتابة رزق قبل أن يخلق قبل أن يخلق أبوه وأمه قبل أن تخلق السماوات والأرض رزق مكتوب والرزق هذا يطلق على اللي من الحلال ومن الحرام يعني الإنسان مكتوب له رزقه إما اكتسبه من حلال وفي حد يروح يجيب رزقه يعني هو لما حد بيتكسب من الحرام ولا ياخد مال حرام هو ما بياخدش حاجة فوق رزقه هو وصل لرزقه الذي كتب له لكن وصل له من باب حرام يستحق عليه العقوبة فالإنسان رزقه مكتوب هل معنى إن الرزق مكتوب أنه لا يسعى في اكتسابه؟ لا خدوا بالكم النقطة بس عشان لما نتكلم على موضوع الكتابات انتوا دماغكم دلوقتي راحت بعيد صح لما نتكلم في موضوع الكتابات انت لا تدري ما الذي كتب يعني مثلا احنا دلوقتي لما بفترض بقول فلان مثلا كان عمره كان مكتوب 50 ثم بعد ذلك زاد وصل رحمه وما يعرفش وانت ما تعرفش ما المكتوب وانت تعمله على هذا الغيب انت ما تعرفش اصلا ايه اللي مكتوب ولكن ايه اللي بيخليك يبقى عندك اليقين انك اذا وصلت رحمك الله سبحانه وتعالى يزيد في العمر ويبسط لك في عمرك تصديقك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انت اصلا ما تعرفش هو كان ايه بقى ايه عاوز ده تعرفه ممكن تبقى تعرفه وانت بقى في يوم القيامه لو الانسان انشغل بمثل هذا واراد ان يسال بعد ما يدخل الجنه اراد ان يسال في مثل هذا يبقى يعرف هو هيعرف منين اصلا ايه اللي مكتوب بالضبط تمام فالرزق ليس معنى ان الرزق مكتوب وعاوزين هنا بقى نفهم كيف تلقى الصحابه هذه الاحاديث و من غير اي تكلف يعني هو ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي اراده وهو يقول لهم هذه الاحاديث وايه اللي المفترض يكون تعبد الانسان كيف يكون حال الانسان في تعبده بهذه الاحاديث هل لما الانسان يعرف ان رزقه مكتوب معناه ان هو لا يسعى في كسب رزقه هل معنى ان انت مثلا معروف مثلا اجلك ولا معروف رزقك هو رزقك منه طعام وشراب يجيب لك اكل تحطه قدامك ما تمدش ايدك على الاكل تقول لا ما هو ايه مكتوب انت مستني ايه يدخل جوه بقك صح؟ طب ما انت هتفتح بقك ما فيش اصلا انسان عاقل يقول مثل هذا فهو انت مطلوب منك الاخذ بالاسباب مع عدم الاعتقاد في الاسباب ان هي نفسها هي جالبة الرزق يعني السبب ممكن يعطل السبب ممكن يعطل يعني ايه السبب ممكن يعطل يعني ممكن انسان ياخذ بالاسباب وبعدين ما لا السبب ما يشتغلش عارفين يعني ايه السبب ما يشتغلش يعني ممكن واحد يروح ويسعى علشان يشوف شغل مثلا وفي الاخر ما يلاقيش شغل صح وواحد يروح ويشتغل وبعد ما اشتغل حد ضحك عليه ما عطاهوش الفلوس بتاعته انت اصلا ممكن السبب نفسه مش شرط السبب تقطع بان هو لازم النتيجه بتاعته تحصلها انت تاخذ بالاسباب لان الله سبحانه وتعالى جعلها اسبابا وامرك ان تاخذها بالاسباب مع يقينك بأن هي أسبابه أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وقادر على أن يرزق عبده دون سبب. هو ممكن حد ما يخش لا يأخذ بالأسباب ويرزق؟ ممكن، بس مش أنت تقعد مستني كده. لك ممكن حد كده، ممكن في حد، وده بيحصل. يعني واحد أصلا يعني واحد يكون ضاق بيله وبعد كده فجأة يلاقي رزق جاي له وما يعرفش جاي له إزاي. هو لم يسعى إليه، ما أمشي يعمل حاجة أصلا، ولكن وجد الرزق جاءه. فهو سبب، لازم السبب يوضع في موضعه، نتعامل معه إن هو سبب. لا تغالي في السبب فيبقى اعتقادك في الأسباب بس. وإن أنا إذا لو مشيت من الشغل ده هموت من الجوع، اعتقادك في السبب وصور أخرى من الاعتقاد في الأسباب. ولا إن أنت تهمل الأسباب وتقول أنا رزقي مكتوب فكده كده هيجي، تأخذ به. هو التوسط في هذا. الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعوا هذه الحديث، هل سمعنا عن حد من الصحابة مثلا يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مدام الرزق مكتوب يبقى إيه؟ مشتغلش. حد عمل كده؟ لا. طب هو إيه فائدة، ما فائدة العلم إذن بأن الرزق مكتوب؟ يعني تقول طب أنا استفدت إيه؟ حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر الرزق وعدم الجزع، هي دي الثمرة المطلوبة. انت مطلوب منك تاخذ بالاسباب، وانت ما تعرفش الرزق المكتوب قد ايه وهيجيلك امتى وازاي، ومامور بالاخذ بالاسباب فتاخذ بالاسباب. الرزق تاخر، الرزق قل، وانت تاخذ بالاسباب فلا تجزع، وانت تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ده اللي بيخلي الانسان لما يجي مثلا يعرض عليه عمل محرم فيترك هذا العمل، وبعدين يقول لك بس وظروف الحياة والحاجة بتغلى والدنيا، وطب أنا هعمل إيه وهاكل منين وهأكل عيالي منين. توكله على الله سبحانه وتعالى وعلمه أن الرزق مكتوب بيخليه يطمئن. وخلي بالك هذه الطمأنينة في القلب هي فعلا نعيم الحياة، نعيم الإنسان في الحياة الدنيا، إن الإنسان يكون عنده هذه الطمأنينة في القلب. ممكن إنسان تجمع له أموال كثيرة جدا، يكون له أموال كثيرة جدا وإيه ومهموم، يعني لا يعيش معذب في هذه الحياة الدنيا. ان هو اصله كما يعني ان الغنى ايه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايه من جعل الاخره همه، وقال ايه فيما يرتب على من جعل الاخره همه، وقال وجعل غناه في قلبه. هو حقيقه الامر فعلا غنى الانسان يكون، غنى الانسان يكون في قلبه. فاللي هيجي مثلا لا الابواب ضاقت عليه الا من باب الحرام، فيترك الحرام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، موقنا بقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويطمئن أن رزقه عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع عليه رزقه. وإذا كان أصلا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، فما بالك بإنسان مؤمن يطيع الله سبحانه وتعالى، وإنما ترك هذا الباب لأنه هو باب الحرام لا يرضي الله. وإلا هو لو هو غرق، يعني هو لو هو قصد الدنيا فقط ما كان انتهك هذا الحرام، صح؟ فهذا العبد كيف يضيعه الله سبحانه وتعالى؟ دي ده الذي يورث الطمأنينة في قلب الإنسان، ومش هتخليه يجلس يقعد عن الأخذ، يأخذ بالأسباب. بس في واحد بيأخذ بالأسباب وهو في جزع، بيأخذ بالأسباب وهو يعني إن الإنسان خلق هلوعا، ماشي، إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المصلين. وذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء اللي مش مفهومش حالة الهلع ده. ففي حد بيأخذ بالأسباب وهو في حالة الهلع والجزع، وفي حد بيأخذ الأسباب وهو إيه؟ وهو مطمئن متوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات هذا في نفس الإنسان لما يعرف أن الرزق مكتوب أن يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى به. ربنا سبحانه وتعالى رزقه، هو نفترض مثلا أنه رزق برزق فيأكل منه ويشرب وبيسكن وعايش، بيبص يلاقي ناس ممكن تكون مالها أكثر، دخلها أكثر، عايشة مثلا في مستوى مادي أو مستوى اجتماعي أعلى منه. هو بيسعى، ماشي يسعى، يعني يسعى مادام في الحلال يسعى في أنه يحسن مستوى، ما فيش أي مشكلة. ولكن وهو يسعى لا يتسخط على ما هو فيه، لأنه يعلم أن هذا رزقه وأن ده رزق فلان. عارفين كده في حاجة كده آفة خبيثة جدا موجودة عند بعض الناس، لما يكون مثلا هو مثلا في بيدرس في كلية من كليات اللي بيتقال عليها كليات القمة، ماشي ما زعلوش مني، ما انا برضه كليات قمة. يعني تلاقي ايه بعد كده بص بتاع الفول ده بيدخل كام في اليوم، ويقعد بقى يحسب الادرك اللي فيته قد ايه، عارفين انتوا الحاجات دي، يعني يقعد بص واحنا طالع عينينا مش عارف كم سنة في الكلية وجبنا مجاميع وعملنا كذا، هذا رزقه، هو ربنا سبحانه وتعالى لك أن الرزق حسب الكلية، هذا رزقه. فما تبقاش بتنظر، لما الإنسان يعرف يعني إيه رزق وأن الرزق مكتوب، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس فيتسخط على رزق الله اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه إياه، دي نقطة. والنقطة الثانية إن هو يكون صدره سليم من الحسد، الأمر ده بيوصل الإنسان للحسد. ما هو الحسد يعني واحد دلوقتي يقول لك بص ده يعني كأنه يرى أنه لا يستحق وأنا اللي استحق، مش هو ده الحسد؟ يقول لك أنا بحسدش، وأنت عايزين عشان تحسد تقول أنا بقى. ها بداية الحسد الآن، ها سأبدأ الحسد الآن، مفيش حاجة اسمها حسد، هو ده حسد. الحسد ده راجع لإيه؟ راجع لإيه؟ فيش قناعة وعدم استيعاب لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبه أحد في على أحد المعاني فيها، لا يحاسبه أحد، الله سبحانه وتعالى يرزق الرزق يعطيه لمن يشاء عز وجل ويوزع الأرزاق بما يشاء. أنتوا عارفين لما الكفار قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو ماشي يعني من بعض أحوالهم قالوا ماشي يعني القرآن بس يعني ما كان ينزل على حد تاني، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين اللي هو مكة والطائف يعني ماشي، ينزل على حد من قريش وينزل على حد من ثقيف حد تاني يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هو انت دي رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا رزق ربنا سبحانه وتعالى الذي يقسمه، انت ده مفتاحك انت اصلا. فكل هذا من ثمرة ان الانسان يعرف ان رزقه مكتوب، لا هتدفعه الكسل ولا ترك الاسباب، ولكن فعلا يرزق بها فيما يتعلق بباب الرزق، يرزق بها غنى القلب وطمأنينة القلب. طيب هذا بكتب رزقه. قال واجله، كتابة الأجل، أجل الإنسان مكتوب. نفس الكلام على فكرة في موضوع الأخذ بالأسباب، هل معنى أن الأجل مكتوب أقول طب أنا أجلي مكتوب هروح أرمي نفسي من فوق السطح؟ لو أجلي مكتوب إيه؟ أن أنا أعيش هعيش، ولو أجلي مكتوب أن أنا مش هعيش، ينفع حد يعمل كده؟ لا، لازم يأخذ بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب فيما يتعلق بالتهلكة ألا يلقي بنفسي في التهلكة، صح ولا لأ؟ يلقي بنفسه في التهلكة. ولكن الأجل مكتوب، الأجل مكتوب ده ما الذي يورث في نفس الإنسان؟ أشياء كثيرة، منها بالنسبة للإنسان في نفسه الشجاعة، قوة القلب، قوة القلب الممدوحة يعني، شجاعة. مثلا لما يكون مثلا حد بيجاهد في سبيل الله ويعلم أن الأجل مكتوب، الأجل مكتوب، إذا جاءني الأجل الآن يبقى يجيني الأجل الآن وأنا ما يتشهد. لو الإنسان قلق كده من الموضوع، ما هو المنافقين كانوا إيه؟ المنافقين كانوا بيقولوا يعني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني على اللي خرجوا وقاتلوا في سبيل الله وما تقول لك لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيورث في الإنسان هذه الشجاعة في القلب وقوة اليقين بالله. كذلك أيضا لما الإنسان يموت له حد وتعلم أن أجل هذا الذي مات مكتوب عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق، يعني حد مثلا مات له حد مثلا أبو أم أخو، خاصة لما يموت حد يكون لسه شاب صغير أو طفل صغير، أمر ده بيكون أثره في النفس إيه؟ الحزن عليه بيكون أشد، يعني غير لما بيكون مثلا حد مثلا عنده 70 سنة 80 سنة الناس تحزن عليه، بس مش غير لما بيكون الأمر إيه؟ حد مثلا صغير الناس يعني بيكون فيه صدمة أكتر يعني. فمعرفة أن الأجل مكتوب هو ده أصلا وهو في بطن أمه، يعني لو واحدة مثلا ابنها مات هو صغير أو واحد ابنه مات هو صغير، لما يستحضر أنه هو لما كان هي تستحضر مثلا أمه أنه هو لما كان في بطنها، لما كان في بطنها لسه كتب أجله أنه هو عمره كده، بل قبل ما هي تتخلق ولا قبل ما هي تتجوز جوزها ده ولا قبل ما هي تتخلق قبل خلق السنوات والأرض إن فلان أجله كده، فهي أجل مكتوبة، هي أجل مكتوبة. فالإنسان لا يجزع، حيحزن ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على فراق ولده إبراهيم وهذا وارد في الحديث، ولكن لا يكون حال الإنسان يغرق فيها تصل به إلى حالة اليأس والجزع، وبيبكي حزن، حزن لا يصل به إلى درجة كما ذكرت درجة الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ثم الذي يبرد قلبه ويهدئ نفسه إن هو يعرف إيه؟ إن هو يستحضر أن هذه أجل مكتوب، أن الأمر أصلا مش ليس عبثا، أجل الناس ليست عبثا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره. طيب، ثالث حاجة اللي هي إيه؟ وعمله، عمل الإنسان، يكتب عمله. ما الذي سيعمله؟ سيعمل بعمل أهل السعادة أم بعمل أهل الشقاوة؟ سيعمل بعمل أهل الصلاح ولا عمل أهل الفساد؟ وشقي أو سعيد، هذه نتيجة هذا العمل، لأنه الذي يعمل بعمل أهل السعادة بينال مصير أهل السعادة، يكون من السعداء، ماشي؟ والسعداء السعادة والشقاوة دي مذكورة في القرآن في وصف حال المؤمنين وحال الكفار. أما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، ماشي؟ طيب، عمل الإنسان مكتوب أنه سيكون من الصالحين، سيكون من غير الصالحين، أنه سيصلي، أنه سيطلب العلم، أنه سيسرق، أنه سيقتل، أنه سيدعو إلى الله، أن كل ده مكتوب. طب إذا كان مكتوبا بمصيره، يعني هو في الآخر مصيره هيكون شقي أو سعيد، إذا كان مكتوبا، طيب ليه الإنسان يعمل بابا دام هو مكتوب؟ نفس الجواب اللي إذا كان الرزق مكتوبا، طب هو ليه الإنسان يخرج ويسعى ويأخذ بالأسباب؟ أنت لا تعلم الرزق اللي مكتوب ده إيه، وكذلك أنت لا تعلم ما الذي كتب عليك في عملك، ولا تعلم المصير هل هو شقي أم سعيد، فتأخذ بأسباب السعادة وتجنب أسباب الشقاوة. زي ما بتيجي فيه الرزق، ساعات بقى الناس بيحصل عندها بقى إيه المفارقة، إن هو تلاقيه مثلا يجي في الرزق ويقول لا لازم ناخد بالأسباب، أنا ما ينفعش أقعد وإيه وما أخدش بالأسباب. تيجي تتكلم على أسباب السعادة في الآخرة والهداية، يقول لك ادعي ربنا يهديني، ولو ربنا أراد إن أنا إيه أصلي هصلي، صح ولا لا؟ طب ما هو ده، هو كده هو متناقض. طب أنت ليه بتخرج وتسعى وبتروح وتتعلم وتاخد كورسات وتحاول تقدم في شركة هنا وبتعمل مش عارف كذا وتكتسب مهارات ليه؟ لا ربنا يرزقنا، بس لازم ناخد بالأسباب. كذلك هنا لازم ناخد بالأسباب، الجنة لها أسباب، الجنة لها أسباب، وستجد هذه الأسباب. اقرأ القرآن ستجد الأمر واضح جدا، يعني أمر فيه غموض. لذلك لما بيجي حد يقول إيه لما ربنا يريد إن هو يهديني هيهديني، طب وانت حالك ايه؟ ماشي، ما هو صح، هذه جمله صحيحه، لكن انت حالك ايه؟ لا، هو انت قاعد في الضلال وتقول انا مستني ايه لما ربنا يريد ان يهدينا يهدينا، ولو ربنا سبحانه وتعالى قدر يدخلنا كلنا الجنه يدخلنا كلنا الجنه، ماشي، ولكن انت حالك ايه دلوقتي؟ انظر بقى في القران، ستجد في مواطن كثيره مثلا جزاء بما كانوا يعملون، ترتيب الجنه وترتيب الثواب والاجر على الاعمال يملا القران، يعني ده لا يماري فيه عاقل قرأ القران اصلا. فمطلوب من الإنسان أن يعمل وأن يأخذ بالأسباب، ولا يدري ما الذي كتب. ولكن هنا بقى في النقطة دي هيجي لنا سؤال، يعني ممكن نقول أصعب شوية من الأسئلة السابقة. يعني الأسئلة السابقة كنت أقول مثلا بعد ده، طب هو إيه ثمرة ده بالنسبة للإنسان؟ يقول لك إيه ثمرة إن الإنسان يعرف إن رزقه مكتوب؟ طب بعد الثمار، طب بعد ثمرات ذلك، طب إيه الأجل؟ طب ما ثمرت هذا؟ إن الإنسان يعرف أن عمله قد كتب، وأن مصيره شقي أم سعيد كتب. سؤال صعب، هو سؤال صعب. طب أنا لما عرفت ده تقول يا ريتني ما عرفت، ما فيش حاجة اسمها يا ريتني ما عرفت، لأن أمور الإيمان يقول لك طب ما دي حاجة أنا دلوقتي دي معلومة، أنا ما قمتش مثلا أصلي ركعتين، لا، هو ما هو ده من الإيمان. إحنا قلنا إن في اعتقاد، كانت حديث جبريل، هذا من الإيمان بالقدر، هذا من الإيمان بالقدر، مطلوب منك أن تؤمن به إن ده موجود. ثم الثمرة بتاعته نسأل بقى، نقول طب هو يا ترى إيه الثمرة اللي ممكن تترتب لما الإنسان يعرف كده؟ أولا في ثمرات كثيرة، نقف مع بعض هذه الثمرات لما الإنسان يعرف ده. أولا إن الإنسان لا يغتر بعمله، الإنسان لا يغتر بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه هو توضيح لقضية إزاي كتابة أجل الإنسان أو كتابة عمل الإنسان وكتابة هل هو شقي أم سعيد. قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما معنى هذا؟ يعني واحد بيفضل يعمل بعمل أهل الجنة بيعمل طاعات حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هو الإنسان بينه وبين الجنة نحن نسير إلى مصيرنا. فالذي يسير إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل الجنة يسير إلى الجنة وكلنا بيقرب من موعد موته فهو إيه؟ فهو بيقرب من الجنة فخلاص هو اقترب من ذلك. قال فيسبق عليه الكتاب الذي كتب فيه أنه من الأشقياء فيعمل بعمل أهل النار تكون خاتمة أهل النار والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعكس هذا الإنسان وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع خلاص يعني هو أجل قرب وهو على هذا الحال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أقول لك قضية عدم الاغترار بالعمل لأن الإنسان لا يدري حتى لو هو بيعمل العمل الصالح في الدنيا بما يختم له ولا يدري هو كتب ايه عند الله سبحانه وتعالى. هذه الامور يا جماعه اللي هو القضيه الاعتقاديه دي بتعالج مشاكل كتيره جدا من افات الاعمال. يقول لك مثلا ساعات مثلا حد بيعمل العمل يقول لك انا مثلا عندي مشكله في موضوع الرياء وتكلمنا على الرياء في الحديث الاول حديث انما الاعمال بالنيات موضوع العجب وكيف اعالج هذا. ساعات بتبقى في حقائق لو اتحطت قدامك العجب والرياء والحاجات دي تصغر جدا جدا يعني لا تخطر لك على بال او انت تقول يعني ليس لها محل اصلا. لما الانسان اصلا هو بيعمل لا يدري بما يختم له يعمل على وجل كما اخبر الله سبحانه وتعالى عن اهل الايمان والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بايه؟ انهم يعني يؤتون ما اتوا مش بيعملوا معاصي. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة إن هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. فهو بيعمل العمل الصالح وقلبه خائف من الله سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان إذا استقر هذا في قلبه يبقى هو بيعمل العمل لا يعجب به ويبقى شايف الناس يقول لك إيه ده عم الكفاية إن إحنا بنصلي الصلوات الخمس ده في غيرنا مش عارف ما بيعملش إيه يقول لك ده احنا هنخش الجنه حتف على اللي احنا بنشوفه. يقول لك ده احنا هنخش الجنه حتف عارفين بص على اهل المعاصي يقول لك وهو شايف نفسه احسن يقول لك هنخش الجنه حتف. لا يخلي الانسان لا يعجب بعمله. امر اخر يخلي الانسان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى في قضيه الخاتمه وفي التثبيت على الدين. وده حال من يفقه الطريق فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللي واثق من نفسه قوي ما بيدعيش الدعاء ده. يعني اللي شايف نفسه شايف عمله أنه يعني يقول لك يعني هو إيه اللي هيحصل يعني. سيدنا إبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللي هو اللي كسر الأصنام. انت متخيل انت مثلا لو جيت تدعي تقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام تقول يعني حد فيكم بيدعي واجنبني وبني ان نعبد هو انا هعبد اصنام ليه؟ هو ليه ده احتمال وارد يعني؟ لا ما هو فقه الطريق فعلا خلي الانسان حذر لا يدري ماذا يقع. الخوف ده هو اللي بيخليه يتعلق بالله سبحانه وتعالى تعلقا حقيقيا في أمر خاتمتي وفي أمر تثبيتي على الدين. ويبقى الثبات على الدين هو عارف أنه من الله هو بيطلبه من ربنا سبحانه وتعالى طلب الفقير فعلا المحتاج فعلا لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا أبو بكر أنا قلت لكم دعاء اللهم يا مقلب القلوب وانتم عارفينه هذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا أبو بكر أن يدعو فيقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. ده سيدنا أبو بكر يعني عاوزين ننتبه يعني أن أسأل الله إن أنا أدعي ربنا يا رب مسكني الإسلام لغاية لما أموت. اللي مش فاهم صح يقول هو ليه انا هدعي بحاجه زي كده اصلا؟ طب ما يعني هو ايه اللي هيحصل؟ ما انا محضر مسلم، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي قال لك ان مين اللي قال لك ان هتفضل؟ الله اعلم، ربنا يثبتنا جميعا بالاسلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في حال اهل الايمان في اول سوره ال عمران ايه؟ انهم من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. هم معترفين ان ربنا هداهم، وهذا من الاعتراف بنعمه الله عليهم، ما فيهوش عجب ولا حاجه، ما دام ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى بعد اذ هديتنا، مش من قوتنا ولا من شطارتنا، ولكن بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. معرفه هذا تخلي الانسان ما يعجبش بعمله، معرفه هذا تخلي الانسان يسال الله سبحانه وتعالى دوما ان يثبته وان يهدي قلبه. مهما بلغ الانسان في السن يقول لك وصل عنده 90 سنه، يعني ايه اللي هيحصل؟ في حد يفتن بعد ال 90 سنه؟ وصل لفراش الموت ممكن يفتن وهو في فراش الموت. طول ما الانسان قلبه معلق بالله تعلق الغريق اللي هو خلاص حاسس ان هو بيغرق وهيموت، فهو بيستغيث بالله سبحانه وتعالى كده ينجو. لكن اول ما هيشوف في نفسه، يعني يستند الى نفسه ويرى لنفسه ان انا لا، ده انا جامد، انا قوي، ده انا قدمت وعملت وسويت. اذا استند الى نفسه وكله الله سبحانه وتعالى الى نفسه، اللي يوكل لنفسه ده بيضيع، اللي يوكل لنفسه ده بيضيع. فهذا من ثمرة هذا العلم. من ثمرة هذا العلم ايضا العلم بالقضية دي الا تجزم لاحد بخاتمة. ممكن تشوف حد من أفسق الناس خش النار حف، ده لا تدري. سيدنا عمر بن الخطاب قبل إسلامه إيه؟ لما المرأة رأت رقة من عمر فقصت على زوجها. سيدنا عمر بن الخطاب قبل إسلامه معروف أنه كان عدو شديد للمسلمين، وكان بيعذب المسلمين، بيعذبهم يعني. كان في الجارية كان بيضربها لغاية لما إيده وجعته، قال لا أنا كفيت عنك عشان إيدي وجعتني مش عشان صعبان عليا. قسوة كانت شديدة جدا. ففي قصة امرأة تكلم مع عمر وهي بتهاجر، فبتهاجر للحبشة، فكأنها رأت منه رقة، فبتحكي لجوزها تقول له ده عمر عدى وبعدين قال كذا، وحاسة ان هو ممكن يعني. فقال لها انت فاكرة ان هو هيسلم؟ فيعني ممكن يعني، حاسة ان هو يعني. فقال لها لو اسلم حمار وقال الخطاب ما اسلم عمر، يعني الحمار اللي عندهم يسلم عمر ما يسلمش، انت بتتكلمي في ايه؟ عمر مستحيل يسلم، ومع ذلك اسلم عمر وبقى افضل منه وافضل منها وافضل الصحابه بعد سيدنا ابو بكر. وكانوا يقولون جاء رسول الله وابو بكر وعمر، ذهب رسول الله وابو بكر وعمر. الناس لما سالت هو مكانه سيدنا عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا لهم زي مكانته في قبره جنب النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان كده مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول، هو سيدنا أبو بكر. أنت بص، من الذي كان يتصور هذا؟ المسلمين اللي ماتوا قبل إسلام عمر. مش في مسلمين ماتوا قبل إسلام عمر؟ ولا حد فيهم كان يتخيل. ويجوا سيدنا عمر يسبقهم كلهم. لا تستطيع أن تقطع لأحد. هل معنى هذا إن أنا أطبع مع المعصية؟ لا أنكر المنكر. ما في ناس بتاخد المواضيع بقى في السكة دي. يجي مثلا حد بيعمل منكر، فيجي حد ينكر عليه يقول له ما تعرفش يختم له بايه؟ طب ده ايه علاقته بالموضوع يعني؟ انت يعني دخل في سكه تانية. ما انا ما اعرفش يختم له بايه، ولكن في واجب عليا ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر، واقول دي معصيه واقول دي معصيه، واقول اللي بيحصل ده غلط واقول اللي بيحصل ده غلط، ولكن لا اقطع له بخاتمه. لا اقطع له على فكره هذه لها اثر كبير جدا في حسن دعوته. ما هو انت لما بتدعو واحد وانت تظن او واقع في نفسك حتى لو ما قلتش ده بلسانك ان هو كده كده رايح في داهيه، انت نفسيتك وانت بتدعوه هتبقى شكلها عامل ازاي، والكلام وحرصك عليه هيبقى شكله عامل ازاي. ده ادي واجب بتمضي ان انت قلت له كلمتين وخلاص، صح ولا لا؟ لكن اذا كنت لا تدري هل فعلا هل ده ربما يختم له بالحسنى، ممكن يكون افضل مني، ده يخليك تصبر وتحسن دعوتك وتصبر على الأذى منه. الموضوع ده كمان لما نقول الأمر معروف ونهي عن المنكر، مش شرط يكون أنت ماشي في الشارع. اللي عنده أولاد إن شاء الله كده لما يبقى عندكم أولاد، يجي مثلا أقول لك العيل ده أنا خلاص فقدت فيه الأمل، مفيش حاجة اسمها فقدت فيه، مش عايش ما فقدتش فيه الأمل، ده بيعمل كذا وبيعمل، ربنا يصلح أولادنا ويصلح لكم ذرياتكم لما تيجي إن شاء الله، ها بيعمل وبيعمل ومنحرف ومدمن لا تفقد فيه الأمل، لا تدري ما الذي يختم له به. ده أصلا ده يعني يجعل في الإنسان حرارة ويجعل في الإنسان دفعية قوية جدا في إن هو يحرص على صلاح الناس من حوله. سيدنا إبراهيم بعد اللي حصل معاه من قومه ولما ألقوه في النار ماشي، وأبوه هدده، سيدنا إبراهيم انصرف، كان لسه أبوه عايش، سيدنا إبراهيم دعا لأبيه وقال له كده، قال سلام عليك، بعد اللي حصل بينهم سأستغفر لك ربي. ممكن يحصل، هو ممكن يبقى سيدنا إبراهيم بعيد عنه وهو يتوب، ممكن يتوب في آخر لحظة في عمره ما تعرفش. فكل ده من ثمرة العلم بهذا اللي كانت ظاهرة جدا تمثلها الواضح جدا في حياة الصحابة رضي الله عنهم. هل حد منهم قال لك لا أنا كده بقى خلاص ما هو مكتوب وحسيب العمل؟ ولا حد عمل كده، ولكن كان ليه أثر عليهم في دعوتهم يا الله سبحانه وتعالى، كان ليه أثر عليهم في خوفهم من الآخرة وخوفهم من الخاتمة وسؤالهم لله سبحانه وتعالى وتذللهم لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم على الحق. طيب، اللي كان بيعمل عمل أهل النار ثم سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل الجنة فدخلها، ده شيء مفرح وسعيد وجميل وحاجة حلو حمس. ولكن التاني بالنسبة لنا مخيف جدا، يقول لك الإنسان دلوقتي يعني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذرة فيسبق عليه الكتاب، إيه ده يعمل بعمل أهل الجنة وبعدين يجي يعمل يختم له خلاص هو كأنه من عمل أهل النار ودخل النار. في أسباب مؤدية لذلك، ولا يظلم ربك أحدا، انتبه لهذا، يعني إنسان يكون بيعمل ومخلص لله سبحانه وتعالى حقا مش فيما يبدو للناس، مخلص لله سبحانه وتعالى حقا وبيسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حقا من قلبه، الظن بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب وشكور، شكور دي صيغة مبالغة، شكور يعني يشكر عبده على هذا العمل، إن ربنا سبحانه وتعالى يثبته ويختم له بالحسنى. مفيش حاجة اسمها أصلا أنا مش هعمل العمل الصالح ما أنا ممكن ما يختمش ليه، لأ، هو في أسباب، في أسباب بتخلي الإنسان يختم له بهذه الصورة. من أشهر هذه الأسباب ما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الكلام أو في نفس هذا المعنى، إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال صلى الله عليه وسلم في جملة زيادة في الحديث، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هذا يدل على إن إيه؟ في شيء في الباطن مش مظبوط. أشد حاجة طبعا العلماء تكلموا كتير من خلال النظر في الأحاديث النبوية ومن خلال النظر في أحوال من حولهم، لأن قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة هذه أشياء نراها أمام عيوننا وقصص بتسمعها مش حاجة انتهت، قصص أنت بتسمعها وبتشوفها، جمعوا الكلام ده وابتدوا في جامعة، تلاقي إن من أكبر أسباب خاتمة السوء إن الإنسان يكون في باطنه شيء لا يعالجه. وهنا ننتبه يا جماعة كويس جدا للأمر ده، أنت إذا تدينت لما تمشي في طريق التدين والعبادة لله سبحانه وتعالى، إياك أن تظن إن هو الطريق بس في الظاهر، بنروح نحضر دروس وبنصلي وبروح حلقة قرآن وبحفظ وبمشي مع صحاب كويسين وبس، كل ده مطلوب، لكن لازم تنتبه إن وأنت في طريق سيرك إلى الله سبحانه وتعالى في أمر أعظم وأهم وهو البوصلة لكل ده، اللي هو إصلاح ما في النفس، إصلاح القلب. والإنسان لما بيترك قلبه، خد بالك إن قضية إصلاح القلب دي ممكن ناس كتير تغفل عنها لو هي تلحظ نظر الناس، يعني بيبص الناس هتقول عليه إيه، فهو اللي عشان نظره للناس هيقولوا عليه إيه، فهو مش مهتم بقلبه لأنه محدش هيبص على قلبه، يعني محدش من الناس بيبص على قلبه، فهو ده أمر فعلا اللي بينشغل بقلبي وإصلاح قلبي وفعلا يراقب نظر الله سبحانه وتعالى لقلبي. ما لهاش حل تاني. أقرب الناس ليه ما بيشوفوش قلبه، هو اللي يعرف ده من نفسه. فمثلا لو في حد مرائي واستمر الرياء واستمر معاه، يعني فتكلمنا قبل كده على الرياء، لا هو راء مرة وبعدين ما بقاش خاطر للأمر تمكن من قلبي وبقى بيعمل العمل ده رياء، ما حد يعرف حاجة من الناس، الناس شايفين إن هو بيعمل عمل الصالح، وهو بقى جواه كده يقول لك حتى لو العمل راح مني خلاص يعني، بس هو عجبه إعجاب الناس وكلام الناس عليه، والأمر يعني إيه لا يراعي نظر الله سبحانه وتعالى لقلبه. القضية مش قضية بس إن العمل راح منه، ولكن الدسيسة السوء الباطنة دي ممكن تطلع على الإنسان في آخر عمره فيختم له بالسوء. وطول ما في دسيسة باطنة في نفس الإنسان في قلبه لا يعالجها، هي إن صح التعبير رأس مال للشيطان، هي رأس مال للشيطان وبيستثمره في وقت معين. أضرب لك مثال، في ناس كتير ممكن تسلك طريق التدين، وربنا يثبتنا جميعا على ما يحب ويرضى، في ناس كتير ممكن تسلك طريق التدين وبعد ما بيسلك ويفضل ماشي شوية وتقول ده بصوا فلان همته وفلانة وهمتها وبصوا بيعملوا ايه وكده، بتلاقيه فجأة وقف ورجع تاني للحالة الاولانية اللي كان عليها. صح؟ بتشوفوا ده ولا لا؟ اصلا ده كتير جدا جدا يعني، تلاقيه دخل كده فترة تقول يعني الذي ذاق العبادة والصلاة والذكر والصحبة الصالحة مش عارف ايه، ازاي رجع الرجوع ده؟ اكثر هذه الحالات ان بيكون في شيء في النفس هو ما عالجهوش، يعني مثلا في قلبي تعلق بشيء له تعلق محرم له، يعني له علاقة بمعاصي، يعني مثلا واحد كان بيحب واحدة في الحرام وبعدين تدين، ما عالجش الحب ده في قلبه، ما عالجهوش، عمل ايه؟ بقى يزق يخبيه كده، يحط حاجات عليه وخلاص، يعني ما بيعالجهوش. وهذا لو أمرات يقعد يفكر فيه مش من باب الندم على ما مضى، ولكن من باب إعادة التلذذ بالحالة التفكر فيه السابق. ماشي؟ كان متعلق مثلا تعلق محرم، ومعلش أنا بوضح كده عشان بس نقرب السؤال، فعلا ده أمر خطير جدا، متعلق مثلا تعلق محرم بواحدة بيحبها، يفضل يتابعها، يخش مثلا يشوفها على الفيسبوك، يشوف مش عارف، هو بيتابع، هو لسه ما عليكش قضية التعلق، وإن كان هو في ظاهري مش بيتكلم معها مش بيمشي معها، ولكن هو في مشكلة في قلبه لم يعالجها. المشكلة دي بقى لو هو سابها كده ومشى مع الموضوع عادي وخلاص، ما هو ده مش ظاهر قدام الناس، وزاحمها، ساعات المزاحمة دي بتسكن الموضوع. يعني بتسكن الموضوع، يعني ساعات الإنسان لما بيزاحم بالطاعات كتير كتير بيلاقي نفسه رغبته في المعصية بتقل، زي مثلا الناس مثلا تلاقيه في رمضان يصلي التراويح وبيصوم مش عارف ايه، فتلاقيه هو اصلا حتى لو هو عاوز يعمل معصية تلاقيه ما تفش منها اهو، بس تلاقيه ان هو يعني ايه شغفه بالمعصية خافت شوية لان هو زحيمها شوية. بيجي بقى وقت بعد ما دخل هو دخلة التدين وزاق الطاعات كلها مرة واحدة، ذكر وصلاة وبقى بيروح المسجد وقرآن وبتاع، فهو بيبتدي يطلع إيمانيا إيه؟ صاروخ طالع إيمانيا، فكل ده مخليه من يعني التعلق القلبي ده مش بينضح عليه، لغاية لما بعد ما طلع الطلعة دي طبيعي إن هو الدنيا بتهدى شوية، يعني هو طلع جنب ما كانش بيصلي بقى بيصلي، وبقى بيصلي نوافل، وما كانش يقول أذكار بقى بيذكر، وبقى بيصوم اثنين وخميس، طلع جنب جدا، بعد كده بقت الحاجات دي بدأت تتحول إلى شبه العادة. هيبتدي اللي هو سابه ده التعلق ده زي ما قلت لكم يا جماعه راس مال الشيطان. في عدو اسمه الشيطان متربص بالانسان، شايف الانسان دخل طريق التدين وخد الفوره بتاعته، بيحاول يجيبه كده يحاول يجيبه كده، ما نفعش يدخله هنا مش جايه معاه، ممكن يهدى عليه شويه. لازم ناخد بالنا ان الشيطان ان صح التعبير ضيع مستقبله، هيخلد في النار بس ليضل بني ادم، يعني كان عنده استعداد لكده ليضل بني آدم، حسد غير عادي، فيجي يطلع ده عليه. لذلك من أهم الأمور الإنسان لما يكون في قلبه دسيسة سوء وهو يعلمها من نفسه وهو اللي عارفها من نفسه مش حد تاني عارفها عنه، إن هو يعرف إن ده لازم يعالجه علشان ما يطلعش عليه في يوم من الأيام، يطلع عليه في يوم من الأيام يخليه يترك طريق التدين، أو ربما يطلع عليه وهو في فراش الموت. يعني في واحد عنده تشكك في قضية متعلقة بالألوهية، في قضية متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عنده تشكك في نفسه، مش حلو طبعا، بس هو عنده تشكك في نفسه وسايب بقى ده وماشي مع الناس، بس هو جواه الحتة دي مش مريحة. اتعلم عشان تزيل الشكوك، اتعلم صح، مش تروح تعمل سيرش على جوجل عشان تشوف رد على الشبهات. ما تسيبش الدسيسة في نفسك كده علشان ما يجيش الشيطان والإنسان مثلا في سكرة الموت يطلع له الشبهة دي قدامه. بص بقى، وانت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشك هو في النبوة، كان بيشك في القرآن، كان بيشك في الله سبحانه وتعالى، يبتدي يطلعها هو في حالة ضعف. فمن أو يعني تقدر تقول إن هي كتير جدا من الفروع تدخل تحت هذا العنوان اللي هو في قضية سوء الخاتمة، إن الإنسان يكون له دسيسة سوء باطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فلازم الإنسان يحذر من ده. طبعا يدخل في دسيسة السوء هي أوسع شوية، يعني تقدر توسعها بقى شوية، ومش مجرد بقى إنه في باطني، ممكن يكون بيعمل معصية سر يعني الناس تطلعش عليها، حتى لو هو بيعملها بجوارحه ولكن الناس لا تطلع عليها، دي من المصائب برضو. وخلي بالك إن أصلا ممكن الإنسان ختام السوء ده إن هو يقنط للرحمة الله. هو مثلا الناس شايفيني كويس، بس انا كنت بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا والناس ما تعرفش، انا هعذب يومين، قولوا له استغفر، قول لا يا الله مش عايز اقولها. ده الجزء المخيف، ده الجزء المخيف. لازم الانسان وهو بيعمل العمل الصالح اولا يعلم ان هذا العمل فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، وإن هو يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ويكون صادق في هذا السؤال، مش مجرد كلام بنقوله وخلاص، صادق في هذا السؤال ويعلم فعلا أنه لا نجاة له إلا إن ثبته الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يأخذ بأسباب حسن الخاتمة. من أعظم هذه الأسباب إن الإنسان يصلح ما في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإن هو يجتهد في أن لو مرتبة الإحسان تكلمنا عليها قبل كده في حديث جبريل، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه.